الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الحكيم ذي القوة المتين، الذي خلق وبرا وأنعم ورزق وشرع وحكم وأنزل على عبده الكتاب المبين، قرآنا عربيا وكتابا مهيمنا وحكما ربانيا بين عباده المؤمنين. قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين القائل: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك خاصمت، وبك حاكمت، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فلا يزال حديثنا متواصلا في سلسلة الهداية في بيان حد الإسلام وحقيقة الإيمان. سبق معنا تفصيل القول في ركن الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، وسنتكلم في هذا المقام بحول الله وقوته في ركن الانقياد لله عز وجل بالطاعة والاتباع. ذكرنا أن الاستسلام لله عز وجل، أو أن الإسلام يقوم على قاعدة الاستسلام لله تبارك وتعالى بالوحدانية والطاعة، ودللنا على ذلك من كتاب ربنا بفهم سلف هذه الأمة. هنا نقدم بمقدمة هي من الأهمية بمكان ولا غنى لنا عنها إن شاء الله تعالى في هذا المقام، وذلك لبيان منزلة الحكم في دين الله تبارك وتعالى. قبل أن نطرق باب الطاعة هي التلازم بين الحكم والطاعة، فنستفتح بحول الله تبارك وتعالى في الحديث عن الحاكمية. تقرر في كتاب ربنا تبارك وتعالى أن الدين القيم يقوم على أصلين، وهما إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية، وإفراد الله تبارك وتعالى بالحكم والطاعة. الأصل في ذلك والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال أبو العالية: إن الحكم إلا لله. قال: أسس الدين على الإخلاص لله وحده لا شريك له، لا شريك له. يقول البغوي: إن الحكم، قال: ما القضاء والأمر والنهي إلا لله، ذلك الدين القيم. قال: المستقيم، المستقيم. كتاب ربنا تبارك وتعالى من أوله إلى آخره يقرر هذا الأصل العظيم، ويبين بجلاء ووضوح أن الحكم لله وحده، والأمر كذلك لله وحده دون ما سواه. يقول محمد بن إسحاق في تفسيره لقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال: لا إله إلا الله، ليس معه غيره شريكا في أمره، ليس معه غيره شريكا في أمره. ففسر التوحيد بإفراد الله عز وجل بالأمر. التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالأمر، أي إفراد الله تبارك وتعالى بالحكم. ومن النصوص الواردة في كتاب ربنا في بيان منزلة الحكم وحقيقة الحاكمية وتوحيد الحاكمية بركنيه النفي والإثبات، قوله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فيه النفي والإثبات: إن الحكم إلا لله، هذا فيه دلالة على الإفراد كما سبق معنا، إفراد الله بالحكم والبراءة من كل حاكم يحكم بغير شرع الله تبارك وتعالى. قال أبو عمر: يقضي الحق. قال: يقضي الحق، يقص الحق. قال: يقضي الحق. وقال: لا يكون الفصل إلا بعد القضاء. وقال الطبري: وقرأ ذلك جماعة من قراء الكوفة والبصرة، بمعنى يعني يقص الحق بمعنى الحكم والفصل بالقضاء، واعتبروا صحة ذلك بقوله: وهو خير الفاصلين. يعني ما ختمت به هذه الآية فسرت به ماذا أولها. قال: واعتبروا صحة ذلك بقوله: وهو خير الفاصلين، وأن الفصل بين المختلفين إنما يكون بالقضاء لا بالقصص. قال: وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب لما ذكرنا لأهلها، أو ما ذكرنا لأهلها من العلة. وكذلك مثله قوله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، وعليه فليتوكل المتوكلون. ذلك قوله فالحكم لله العلي الكبير، فالحكم لله العلي الكبير. يقول الطبري فالقضاء لله العلي على كل شيء الكبير الذي كل شيء دونه متصاغر له اليوم. وقوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، وقوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قال يحيى بن سلام له الحكم، قال القضاء، قال القضاء، قال تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال الطبري ألا له الحكم، يقول ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه. قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وقوله وكذلك أنزلنا حكما عربيا. قال ابن أبي زمانين يعني القرآن، يعني القرآن. هذه الآيات وغيرها في أوضح الدلالة، واضحة الدلالة على توحيد الحاكمية، وأنه ورد في صيغة الحصر والقصر الدالة على النفي والإثبات والبراءة، وكذلك إفراد المولى تبارك وتعالى البراءة من كل من حكم بغير شرع الله تبارك وتعالى أو تحكم إليه، وكذلك إثبات الحكم لله وحده دون ما سواه. كذلك وردت في المقابل النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى في الحكم والحاكمية والتحاكم، كالنهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى في الدعاء والعبادة سواء بسواء. ففي سورة الكهف استفتح المولى تبارك وتعالى قوله أولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، ثم ختم يعني في ثنايا سورة الكهف قال ربنا تبارك وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي آخر السورة قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونفس السياق أو نفس التركيب الذي ذكر في العبادة ذكر في الحكم، ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا فرق بينهما، فلا فرق بينهما. فيجب على كل موحد أن يفرد الله تبارك وتعالى في الحكم، وكذلك يفرده بماذا؟ بالعبادة. فمن أشرك في الحكم كمن أشرك في العبادة، هذا أصل عظيم في دين الله تبارك وتعالى، يجب التسليم له، يجب التسليم له. وهذا منطوق كتاب الله تبارك وتعالى وظاهره، وهو لا شك أنه نص وبين فيما ذكرنا من الأدلة. قوله لا يشرك، فلا يشرك في حكمه أحدا لا نافية، والمعنى لا يشرك الله عز وجل أحدا في حكمه، بل الحكم له وحده جل وعلا، لا حكم لغيره البتة، لا حكم لغيره البتة. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، والقضاء ما قضاه الله. فلا تشرك أيها المكلف، أيها المخاطب، لا تشرك أحدا في حكم الله تبارك وتعالى، بل يجب عليك أن تخلص هذا الحكم وتخلصه من شوائب الشرك في الحكم بالله تبارك وتعالى، والحكم أو إشراك غيره معه في حكمه. يقول البغوي ولا يشرك في حكمه أحدا، قرأ ابن عامر ويعقوب ولا تشرك بالتاء، بالتاء على المخاطبة، ولا تشرك قال بالتاء على المخاطبة والنهي، وقرأ الآخرون بالياء أي لا يشرك، لا يشرك الله في حكمه أحدا. وقال يحيى ابن سلام رحمه الله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وهي تقرأ بالياء والتاء، يقولون ولا تشرك يا محمد في حكمه أحدا، يقول حتى تجعله معه شريكا في حكمه وقضائه وأموره، في حكمه وقضائه وأموره. بل ومن قرأها بالياء يقول ولا يشرك الله في حكمه أحدا. ذكر من المتأخرين صاحب أضواء البيان كلاما في غاية القوة في هذا الباب، يعني في تفسير قوله ولا يشرك في حكمه أحدا، كلاما ظاهر في الحق، خاصة في التنزيل على واقع الناس، حيث أنه أدرك بعض هذا الواقع الذي نعيشه. يقول بعد أن ذكر جملة من النصوص السماوية كما يسميها، أو من نصوص الوحي على توحيد الحاكمية وكذلك التحليل والتحريم والتشريع والتحاكم، قال وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر، قال يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسوله، قال أنه لا يشك في كفرهم، لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعمى عن نور الوحي مثلهم. إلا من طمس، يعني لا يشك أحد في كفر هؤلاء الذين يتبعون هذه القوانين وينقادون هذه الأحكام، لا يشك أحد في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته أو أعماه عن نور الوحي، مثلهم كعلماء الطواغيت في هذا الزمن وعلماء السلاطين وعلماء السوء. من السنة في بيان هذا الأصل العظيم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، قال: وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. قال ابن منظور: وفي الحديث وبك حاكمت، أي رفعت الحكم إليك ولا حكم إلا لك، رفعت الحكم إليك ولا حكم إلا لك. وقيل بك خاصمت، أي في طلب الحكم وإبطال من نازعني في الدين وهي مفاعلة من الحكم. وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هاني بن يزيد قال: وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآهم يكنونني بأبي الحكم، قال: إن الحكم إلا أو قال: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم. لما تكن بأبي الحكم؟ قلت: إذا كان بين قومي شيء تحاكموا إلي فحكمت بينهم. قال: رضوا بحكمي. قال: وما لك من الولد؟ قال: قلت: نعم. قال: فما اسم أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. هذا الحديث رواه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير، وكذلك الحاكم في المستدرك، وعند النسائي وغيره زيادة. قال: ما أحسن من هذا حينما ذكر أو ذكر في الحديث قوله: إذا كان بين قومي شيء تحاكموا إلي، قال: فحكمت بينهم، رضوا بحكمي. قال: ما أحسن من هذا. نقول أن الحسن هنا في قوله ما أحسن من هذا راجع إلى صفة العدل الموجبة للتحسين في العقول أو في جميع العقول السليمة وكذلك الشرائع المنزلة. لماذا؟ لأن رضا المتنازعين من علامات ماذا؟ من علامات العدل والإنصاف، وهي الغاية التي وضع لها القضاء وصلاة، لأن القضاء يوضع على الإنصاف والعدل. فالحسن هنا يرجع على الصفة التي هي الحسن وليس إلى أصل القضاء كما زعم الصعافقة أنه ثناء على الحكم الجاهلي وإقرار له. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على اسمه الذي اشتق له منه صفة الحكم وأعلمه وأخبره، في حينه أن الحكم لله وحده وأن الله هو الحكم، وأن الله غير له اسمه وأخذ أو أخذ اسمه من أكبر أولاده. قال السندي أحد شراح له حاشي على السنن، قال: ما أحسن هذا، أي الذي ذكرت من الحكم على وجه يرضى المتخاصمين. يعني ما أحسن هذا الذي ذكرت من الحكم على وجه، ليس أصل الحكم ولكن الحكم على وجه يرضى أو يرضي المتخاصمين، فإنه لا يكون دائما على هذا الوجه إلا بكونه عدلا. كذلك من الآثار ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تسموا الحكم ولا أبا الحكم، فإن الله هو الحكم، ولا تسموا الطريق بالسكة. نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.